ونبدأ حديثنا بالترحيب بفضيلة العلامة فضيلة الشيخ نشأة أحمد. الحمد لله على السلامة يا شيخ، وجزاك الله عنا خير الجزاء على ما تقدمه للأمة. إخوة الإيمان، هذا لقاء للمعهود، عسى وآمنين من الله وحده أن نفوز فيه بالموعود على لسان سيد كل مولود محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا وخبره الحق ووعده الصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه ما اجتمع قوم على كتاب الله يتلونه ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلو لم يكن لنا من مجلسنا إلا إحدى هذه الأربع فبها ونعمت، فما بالنا وقد من الله علينا بمجلس العلم والعلماء وفيه أكثر من ذلك. إخوة الإيمان، ما زال حديثنا بفضل الله ومنه مع آيات سورة المائدة التي تتحدث عن ابني آدم، ولكن جاء لنا ظرف عارض في هذا التوقيت. المولى عز وجل يرسل لنا في كل شهر من الشهور العربية حدث نتعلم منه كيف نقيم حياتنا ونقيم ديننا. في هذا الشهر الذي بدأ شهر ذي الحجة لا نستطيع أن نكمل أي حديث دون العروج على الموسم العظيم، على الركن الخامس، على أعظم ما في ديننا وهو الحج. هذا الركن العظيم الذي تتضح فيه عبودية المرء لربه. نحن نسعى بالسنوات حتى يكتب لنا الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من في 24 ساعة من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيم ولدته أمه. فما هذا الأجر العظيم الذي في يومين نحصل أكثر من جهد العمر كله. الحج وما هو وكيف يقال أنه مخالف للعقل ومخالف لكل منطق، هذا هو حديثنا الليلة مع الفيوضات، مع النبضات، مع الومضات التي يستخرجها لنا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، الحج هو الركن الركين وهو أهم أركان ديننا، ولكن يقال عنه أنه مخالف لمنطق ولعقل ولغير ذلك من طواف بحجر ورمي حجر والوقوف بحجر. ما هذه القيمة للحج؟ حتى أن الكفار قالوا استبدل محمد صلى الله عليه وسلم 360 صنما حول الكعبة بصنم واحد وهو الكعبة. ما الفرق بين ذلك وما هي المشاعر التي يكتسبها المرء من هذه الرحلة الجميلة؟ رزقنا الله وإياكم أن نكون من حجاج بيته العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة أمر الحج ركن، لكن الركن الأعظم هو التوحيد، والحج توحيد، وليس كما زعم أهل الاستشراق وغيرهم من أن هذه عبودية الحجر، فلسنا عبادا للحجر وليس الحجر لنا هدف. لا. يرجى ويعظم ويقدس كما كان يفعل عباد الحجارة ولا يزالون يفعلون، ولا يزالوا. نعم. فعباد بوزة لا زال يعتقد أنه هو الرازق وهو المدبر، وأن البركة منه وأن العطاء منه وأن الكسب منه، وكذلك عباد البقر من الهندوس وغيرهم. نعم. أما البيت الحرام فالبيت أذن الله في رفعه، أذن الله في رفعه، وهذا نص الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ويذكر فيها اسمه. نعم. فالذي أذن برفع البيت هو الرب سبحانه وتعالى، نحن ما رفعنا هذا البيت. نعم. ولكن الله وضعه مع بدء الخلق، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. فالبيت وضع ووضع قواعده الملائكة وقيل آدم. الملائكة وآدم وقيل آدم دور وضع القواعد. القواعد سيدنا هذا الموضع. نعم. وهذا الموضع عجب سبحان الله. نعم. لأنه سرة الكرة الأرضية. سرة الكرة الأرضية. ولذا سمى الله هذه المنطقة بأم القرى. مكة أم القرى. يعني مركز الكرة الأرضية. القرى ومن حولها. مركز الكرة الأرضية كلها. هي مركز الكرة الأرضية. سبحان الله. أطراف الأرض عندها من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها تجد منتصف الكرة الأرضية مكة. سبحان الخلاق. هذا الموضع العجيب. أمر الله وضع قواعده فوضعت. نعم. ثم أذن لنبي كريم وهو نبي الله إبراهيم برفعها. إبراهيم لم يضعها. سيدنا إبراهيم لم يضع القواعد. لكنه رفعها. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولذا رفع الكعبة وعلى القواعد الأصلية. القواعد الأصلية تختلف عن وضع الحال الآن. تختلف عن وضعها الآن؟ ليست مربعة كما هي؟ لا. الوضع الأصلي. نعم. الجزء الخاص بالحجر. حجر إسماعيل. هذا جزء من الكعبة. جزء من الكعبة. هو داخل القواعد الأصلية وضعت تحت البناء الحالي. نعم. مع الحجر. فهناك ضلع ثلاثة أضلاع مستوية وضلع يأخذ شكل هلال. نعم. هذا رسم الكعبة الحقيقي. هذه القواعد بناها نبي الله إبراهيم على هذا المبنى. وكان البيت بابان. الباب الحالي لكن كان على الأرض وفيه باب في مقابله من ناحية الثانية كان يدخل الناس منهم من باب يخرج من آخر ويخرج من الآخر. كانت هذه الكعبة الأصلية التي بنيت. لكن قريش لما حدث هدم للكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شبابه لما هدم السيل الكعبة. السيل إذن هدمت بالسيل. نعم. فتصدعت الكعبة سقطت. نعم. فهموا ببنائها. وكانت هذه الحادثة بعد وقعة الفيل ب35 عاما. قصة أصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل بنهاية الكعبة. فهم رأوا كيف انتقم الله ممن أراد بيته بسوء. ولذلك خافوا جدا لما هدمت الكعبة. خافوا يرفعوا حجرا من أنقاضه. سبحان الله. فأحجمت قريش بأكمله أن ترفع قواعد الكعبة أن حجارة الكعبة حتى تعيد بنائها. أن تكمل هدمها حتى تعيد بنائها. أحجمت عن ذلك وهم. نعم. سبحان الله. نعم. فحتى قام الوليد بن المغيرة وقال أنا فداؤكم. واعتبر نفسه هو الفدائي. نعم. الوحيد. لكن حتى مع الفدائية فيه جاء إلى موضع باب الملتزم من البيت هو يعرفه وقف يضرع لرب البيت اللهم إنك تعلم أننا ما جئنا لهدم بيتك كما أراد أن يفعل به أبرهة الأشر ولكننا جئنا لنرفع أنقاضه لنعيد بناء اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فيما نريد فامض لنا أمرنا وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل بنا ما بدا لك. سبحان الله. وكان اتفق معهم إن رأيتم الرب قد تركني آخذ من أنقاضها. نعم. فأعينني. نعم. وإن رأيتم الحق قد أخذ الرب قد أخذني أو حدث ليسوع فلا تقدموا على مثل فعلي. فلا تكملوا فلا تقدموا على مثل فعلي. فلا تقدموا على مثل فعلي. وبالفعل بعد أن دعا وتضرع وتذلل وأخذ معوله أخذ يهدم في البيت يرفع الأنقاض لم يحدث له شيء فأخذت قريش كلها تعاونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذا المشهد كان يرفع معهم الأنقاض يرفع معهم. نعم. الشاهد لما نقضوا البيت وهموا ببنائه من جديد وقف زعيمهم عمرو بن هشام أبو جهل. نعم. وخطيبه معزق كان حين ذاك أبو الحكم كان يسمونه أبو الحكم. نعم. قال يا معشر قريش. نعم. تعلمون أن هذا بيت الله الحرام. نعم. وقد عزمنا على إعادة بنائه. نعم. ف فلا يضعن أحد منكم في بيت الله الحرام درهما جاء من حرام. سبحان الله. ولا يضعن أحدكم في بيت الله الحرام درهما اكتسبه من ربا. من ربا. ولا يضعن أحدكم في بيت الله الحرام درهما أخذه من غصب. إذن يعلمون أن هذه محرمات. وأخذ يعدد لهم كل المحرمات في المال. أبو جهل. والله حقا كما أبو الحكم في هذا الأمر. يعني هذا كلام حكمة وكلام حكيم بغير دين يقول هذا. سبحان الله. فجمعوا ما عندهم من أموال حلال. نعم. لم تكفي لبناء البيت. قصرت أموال. كل أموال قريش الحلال الخالص. نعم. لم تكفي لبناء البيت. لأن ما منهم واحد وضع مال فيه شبهة. يا سبحان الله. كله التزم بهذا الأمر من هذا الأمر. سبحان الله. فلما جمعوا المال الحلال ولا يكفي تشاوروا. طب نعمل إيه؟ هل نضيف لهذا المال مال فيه شبهة أم نكتفي بالحلال؟ فاتفقت كلمتهم على ألا يوضع في بيت الله الحرام درهما من حرام. سبحان الله. قالوا نبني لهذا المال الحلال فإن وسع الله علينا بعد ذلك زدنا في البيت. سبحان الله. فكانت النية منعقدة على هذا. فلما بنوا البيت وجمعوا ما أمكن شراؤه من حجارة وآلة البناء لم يكفي لبناء البيت على قواعده. أبوا أن يضعوا درهما من حرام في بيت لله. في بيت الله حرام. فيا من تبحث عن مالك ولا تدري من أين جاء أحل من حل أو حرمة، هل تعلم أن المولى عز وجل لم يقبل في بيته درهم من حرام؟ فكيف تطعم أولادك؟ هذا أمر هام فضيلة الشيخ. كيف؟ فلما جاءوا لبناء البيت بنوا هذا الجزء المبني الآن، والناظر يعجب، يعني حتى القواعد الأصلية دخلوا عليها قليلا، فخرج ما يسمى بالشازوراه. الشازوراه ده أشبه ما يكون بالوزرة بس عريضة. شازوراه. هذه الشازوراه عبارة عن جزء بارز من قواعد البيت. جزء بارز. يبقى بنوا البيت ودخلوا به قليلا عشان المال المبنى يكفي. سبحان الله. ثم تركوا الجزء الأخير جهة الشام واكتفوا بالهلال الذي حددوا به معالم الكعبة اللي هو وصار هذا هو حج إسماعيل. فالشاهد ان البيت اصلا على القواعد الخارجية. نعم. ولذلك في الطواف من يطوف لو اضطر ان يصعد على الشازوراة. نعم. ويسير عليها يبطل شوطه. يبطل شوطه اذا لا يعد شوطا. اذا صعد فوق الشازوراة يلزمه اعادته. سبحان الله. لانه طاف داخل البيت ولم يطف خارج البيت. وكذلك من طاف داخل حجر اسماعيل هو يطوف داخل البيت لا يصح شوطه. من مر بداخل الحجر يعد شوطه. يا سبحان الله. نعم. لأن الطواف بالبيت لا داخل البيت وليس بجزء من البيت. نعم. وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. فكانت هذه قصة ودلت على مدى قدسية هذا البيت وحفظ الله لبيته حتى مع أكبر خلقه. سبحان الله. فصان بيته الحرام عن أن يوضع في بنائه درهم حرام. سبحان الله. نعم. هذا البيت الذي أذن في رفعه هو الرب. سبحان الله. والذي أمر بطوافه هو الرب. الرب سبحانه وتعالى. وتعجب البيت حجر. نعم. لكن الله هو الذي أذن برفعه، فنحن ما طفنا بالبيت حبا في الحجارة ولا عشقا لها كما ادعى لا كما يفعل الحبيبة. نعم. يعشق اي اثار حتى المحبوب. نعم. هذا يعني بيت ليلى. نعم. وما حب الديار شرف قلبي ولكن حب من سكن الديار. من سكن الديار. وقبل ذا الجدار الجدار يعني تقبيله الجدار ليس حبا في الجدار ولكن حبا في من سكن الجدار. سكن الجدار. نعم. ان كان هذا المعنى مستفاغ عند الناس فكيف برب أذن هو برفع البيت وأمره بالطوف على البيت؟ فنحن طفنا بالبيت لله طاعة. نعم. لله لله لا للبيت، هذه واحدة. الثانية أمرنا تارة بتقبيل الحجر، نعم، وأمرنا تارة برجم الحجر. رجم الحجر سبحان الله. فنرجم الحجر طاعة لله نعم. ونقبل الحجر طاعة لله. من فعل هذا فعله من نفسه أم فعله طاعة لربه؟ بأمر ربه، بأمر ربه، تصديق كمال العبودية في هذا الأمر. سيدنا عمر قبل لما وقف على حجر نعم قال عبارة مشهورة: والله إني أعلم أنك حجر لا, نعم. لا تضر تنفع، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن قصتنا ما أخلت بعقائدنا، عبوديتنا للبيت ما أخلت، زادت في إيماننا، زادت في إيماننا، لأن تعظيمها لله تعظيم لله. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمنا لحرمة البيت تعظيم لرب البيت، وتعظيمنا لشعائر الله من طواف وتقبيل الحجر ورمي للحجر كلها من باب تعظيمنا لشعائر رب العباد سبحان الله. إذن قدسية البيت من نسبته إلى الله وليس من ذاته بلا نزاع، من نسبته إلى بيت الله. وإذا كان الرب قد ارتضى لنا لونا من العبادة فلم يرتضيه لنا وحدنا، نعم، بل ارتضاه لكل أنبيائه. الذي لا يعرفه الناس أنه ما من نبي بعث إلا وطاف بنفس البيت، بالكعبة، طاف بها وهي قواعد قبل أن تبنى، من سبق نبي الله إبراهيم، وطاف بها بيتا بعد أن بنيت على عهد نبي الله إبراهيم سبحان الله، نعم. فأنبياء الله بها طافوا، لأن الله ما وضعها للمسلمين وحدهم، لكن نص الآية إن أول بيت وضع للناس، للناس كافة وليس للمسلمين فقط، فجعل للبشرية قاطبة حتى تكون الأرض كلها في دائرة واحدة وحلقة متصلة بربها. سبحان الله. اللحظة اللي يقف فيها أهل الأرض يصلوا، لو نظرت من السماء إلى الأرض لرأيت جميع الناس في شكل دوائر، دوائر متصلة من البيت إلى آخر أطراف الكعب الأرض، نعم، الكل ساجد والكل راكع في حركة واحدة وفي قبلة واحدة سبحان الله. ثم الأمر الأجل، ارتباط هذا بالسماء، هذا البيت يعلوه بيت الله المعمور، يعلوه في نفس الموقع، نعم نعم، في السماء السابعة، يطوف حوله الملائكة بنفس كيفية طوافنا حول البيت الحرام. إذن فعل الطواف للملائكة ولا الإنس سبحان، بل للكون كله، الكون كله يطوف. أنت تذهل أن الأرض، الكرة الأرضية مش محتاجة لطوف، نعم، ده كل الكواكب والنجوم والمجرات تسير في نفس الفلك، فأنت تعبد رب ده أدار حركة الكون كله في نفس الاتجاه عكس حركة الساعة سبحان الله، بنفس الكيفية. فلسنا نطوف وحدنا، نحن نطوف بالبيت، والملائكة تطوف حول البيت المعمور، والملك كله يطوف حول نفس الحلقة مثل ما بين السماء والأرض، وكأن السماء اتصلت بالأرض بعمود سبحان الله، أدناه الكعبة وأعلاه البيت المعمور، وما بينهما مطاف لخلائق الله جميعا سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. لذا قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وضرب لنا أمثلة على الأزواج، قال: وآت لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل الأزواج نعم كل في فلك يسبحون سبحان الله. فنحن في فلك لسنا فيه وحدنا، بل الانسجام العجيب الذي أذن الله لنا أن نحيا به في وسط كون كله منسجم، كله لربه مسبح، كله لربه ساجد، كله لربه قانت، كله لربه مسلم ومقات سبحان الله. إذا صرحت الآيات قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. بل بين أن حتى ظلال الخلائق، مش الخلائق نفسها، مع الخلائق لربها سجدت. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. لأن الظل آية من آياته، نعم، ما تحركت إلا بقدره. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سبحان الله. حتى الذرة تدور كل في كل شيء، من الذرة المجرة، لما يقول كل في فلك، كل ما سمي زوج له فلك. سبحان الله. النواهي الإلكترونات من الذرة إلى المجرة. وهذا ما جعل يعني سيدنا علي بن طالب يستنبط معنى عجيب جدا، يقول الذرة كالمجرة في حركتها. الذرة كالمجرة قبل، استنبطها قبل أن يكتشف الناس الذرة ولا يعرف عنها معلومة واحدة. نعم، هذه العبارة قالها علي بن طالب من فهمه لنص الآية كل في فلك يسبحون. قال الذرة كالمجرة، الذرة كالمجرة، بعد مئات السنين نكتشف أن الذرة كالمجرة بنفس الكيفية بنفس الطريقة بنفس الأفلاك كل في فلك يسبحون. سبحان الله. سبحان الله. أليس هذا دليلا على وحدانية الخالق؟ أليس هذا دليلا أنه فالكل لا له إله إلا الله؟ سبحان الكل الله. له ساجد. نعم. الكل له قانت. لذا قال: ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بأمره. نعم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحان الله. فالكل مسبح، الكل ساجد، الكل قانت. نعم. الكل لله مسلم مقاد. لذا يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سبحانه. إذا ندرك فالقضية الطواف بالبيت ليست قضية خاصة بالإنس، الملائكة ده الإنس والجن، والإنس على اختلاف مشاربهم بما فيهم كل الأنبياء طافوا بالبيت العتيق. طافوا بالبيت العتيق. سبحان الله. طافوا بالبيت العتيق. فالقضية ليست قضية وحدنا، لكن قضية عبادة ارتضاها الله لعباده على مر التاريخ كله. ما بعث نبي إلا وأمر بالطواف بالبيت العتيق. سبحان الله. فسنة الله في البشرية مضت، في الملائكة مضت، في الخلائق مضت، بأن الجميع يطوف بين يدي الله في الفلك الذي رسم له إثباتا للعبودية وتوحيدا لله سبحانه وتعالى مثل باقي الكون. الكون كله نعم يسجد لله. فلسنا نشاز من الخلق. نعم. إنما النشاز نشاز غيرنا، غيرنا من تركوا هذا الأمر. نعم. فده الأصل في العبودية. نعم. فإن كنا نتحدث عن تعظيم البيت وقدسية البيت وأداء المشاعر، فهذا المنطلق الذي منه ننطلق، أننا عبيد لرب، خلقنا في كون لسنا فيه وحدنا، بل نحن خلق من خلق، نحن زوج من أزواج، نحن أمة من أمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. عبارة رب العباد، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلما يسوق لنا رب العباد هذه المعاني كلها ليربط بيننا وبين كونه كله، فالمسلم لا يحيا في الكون وحده. نعم. الإنسان لا يحيا في الكون، لا يستطيع. لا، لكن النشاز أن نخالف هذا الكون، أن نعارض هذا الكون، أن نظلم هذا الكون. بل يترتب على هذا مسألة كبير جدا. فإذا كان الكون كله مسلم، فهل يتصور المسلم أن يظلمه مسلم؟ لا والله. إذا كنا أسلمنا لله فكل ما في الكون أسلم لله، أسلم لله. يقينا ستأتينا بركاته. ولذا جاء النص: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم أي القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله. لو أننا صدقنا في إقامة دينه المنزل من عنده من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لوجدنا من كون الله ما يفيض علينا من خيره وعطائه. ولذلك رب العباد ضرب لنا أمثلة في القرآن، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها. أكلها هي كل ما فيها من أكل لما أطاع العبد ربه أخرجته له. سبحان الله. الطاعة آتت أكلها فقط. لا ده العبارة أدق. قال: ولم تظلم منه شيئا. الأرض تظلم. كيف تظلم وكيف تظلم الجنة؟ لم تظلم أي لم تمنع الأرض عنه لما آمن وأسلم لربه من خيرها خيرا. سبحان الله. ولم تظلم منه شيئا. انظر لدقة العبارة القرآنية. إذن طريق الرزق أيضا العبودية وحسن الفضل والسعة والسعادة القلبية والمادية كل ذلك وليد خضوعنا للرب. سبحان الله. لأننا خلقه وهو المتكفل بأرزاقنا. سبحان الله. معاصينا هي الحاجب الرئيس لأرزاق الله عنا. بما كسبت أيدينا. في نص الآية. وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم واعف عن كثير. وفي نص حديث الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه. سبحانه وتعالى. إذن سبب هلاكنا وسبب حرماننا الرئيس معصينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. مش كل الذي عملوا، بعض. لولا رحمة الله ما أبقانا على أرضه بمعصينا. يعفو عن كثير حقا والله. الآية قال تعالى: ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم دابة، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الحمد لله. الحمد لله على رحمة الله. إذا ندرك ففيوضات الله وأفضال الله ورحمات الله وأرزاق الله تتجلى مع مسلم أسلم، الكون كله من حوله أسلم. نعم. فبيننا انسجام عجيب لا نتخطى حدودنا ولا نعتدي على غير المخلق ربنا فلا يعتد علينا. نعم. لكن إن عصينا الكل من حولنا يئن إلى الله شاكيا منا. نعم. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع في الشمس إلا تنادي الأرض ربها: يا ربي هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من فوقي وأعصيك فمرني أن أخسف به. يا سبحان الله. وتنادي السماء من فوقي: يا ربي هذا فلان من عبادك يتنعم بنعمك من تحتي وأعصيك فمرني أن أسقط عليه. يا سبحان الله. يقول تعالى: أخلقتماه؟ فيقول: كلا. يقول: لو خلقتماه لرحمتماه دعون عبدي. نعم. ومصدق ذلك في القرآن لما هلك من عصى فرعون. نعم. يقول عنه تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. سبحان الله. أتبكي على فقد المسلم؟ نعم. نعم. نعم. وتفرح لزوال الفاجر مع ظهري. يا سبحان الله. السماء والأرض حتى الجماد يفرح ويحزن لأنه مسلم. نعم. نعم. كله مسبح سادد يأنس بعبادتنا كما نأنس بعبادته. سبحان الله. هذا الانسجام الرباني في الكون كله يدلنا على أن الكون كله منظوم بتدبير رب واحد. سبحان الله. نعم. لا إله إلا الله. ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله. فقل: نعم. أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. سبحان الله. فين؟ نعم. نعم. هتروح فين بمعصيكم؟ سبحان الله. هل تعصونه في غير ملكه؟ هل تعصونه بغير نعمه؟ يقول تعالى: ذرني والمكذبين أولو النعمة. كيف تكذب ربك وتعصيه بأعضاء هي نعمة من نعمه؟ تعصيه بعينك وعينك في قبضته، لو شاء لذهب بصرك. قل: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سبحان الله. انظر كيف نصدف الآيات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا متى العتوب؟ سبحان الله. معشر البشر ونحن نعلم أننا ملك لهذا الرب. نعم. فإذا استعبدنا بعبادة نحن نؤديها له، فكيف وقد أرانا هذه المنح الربانية وأرانا الانسجام الكوني بيننا وبين الكون كله؟ تأدية العبادة فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة للحج، فكيف بالنسبة للحاج الذي من الله عليه واختاره من بين خلقه ليذهب؟ هل قدمت إليه نصيحة كيف يتعامل مع هذا الموقف حتى يأخذ خير الدنيا والآخرة؟ الحج فريضة العمر، لم يجيبها الله إلا عاما واحدا. في الحديث الصحيح لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كل عام؟ أكل عام؟ قال لو قلت لوجبت. لوجبت. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل مرة واحدة. نعم. فالحج فريضة العمر مرة واحدة، ورغم أنها تؤدى مرة واحدة جعلها رب العباد ركنا من أركان الإسلام الخمسة التي يبنى عليها الدين كله. يبنى عليها. بني الإسلام على خمس ولم يقل من خمس. نعم. فدل ذلك على أن قواعد الإسلام هي الخمس. نعم. ثم يأتي بعدها البناء، بناء الدين كله. بناء الدين كله. وكأن هذا الحج عمود رئيس في بناء هذا الدين. سبحان. كيف يكون عمود رئيس وإحنا نؤديه مرة في العام؟ نعم تؤديه مرة في العمر ببدنك، لكن تؤديه العمر بقلبك. كل العمر بقلبك. سبحان الله. مع الطائفين ينخلع قلبك، ومع الساعين ينخلع قلبك، ومع الواقفين بعرفة ينخلع قلبك. ولذلك أعجب نبي الله إبراهيم لما دعا سأل الله هذا المعنى، لما أسكن زرية زوجته وولده. نعم. عند قواعد البيت قبل أن يبنى البيت في واد بين أربع جبال غير ذي زرعين. نعم. فدعا دعوته: فاجعل أفئدة من الناس. ولم يقل أناسا أو أجساما أو لم يقل الناس. نعم. أو بعض الناس، الأفئدة القلوب هي التي تهوي. نعم. تهوي إليه. دعاها منذ مئات السنين. سبحان الله. وإلى يوم الدين ما تهوي القلوب مكانا كما تهوي الكعبة. الله، ما أجمل هذا المعنى. بنى الناس للناس ألوانا من المنتزهات. نعم. في أمريكا وفي أوروبا، وأوهموا الناس أن هذه المنتزهات هي الجنان. نعم. بل هي جنة الله في الأرض. وزخرفوها وزينوها. كم طاقة الناس في زيارتها، من زارها مرة عز أن يعيدها رغم أنها فسحة لنظره. نعم. فسحة لبدنه، تمتعا، إشباعا لشهوته. حق. يذهب فيها متنزها متمتعا، والكعبة يذهب إليها متعنتا في عنت، في مشقة. نعم. في تعب، وإلى منطقة صحراء جرداء. جرداء. نعم. ليست موضع متعة بدنية بكل المقاييس في ظاهرها. نعم. ولكن المتعة القلبية أضفت على الأبدان سعادة. سبحان الله. مع ما فيها من مشقة على الأبدان، أضفت على الأبدان. حتى من يعاني، حتى من يعاني قد نعم. يتململ لضعف إيمانه حال معاناته. نعم. فيعزم على أن لا يعود. سل كل من ذهب. نعم. وعانى ساعة طوافه مع مشقة الزحام، يعزم على أن لا يعود. نعم. ما أن يرجع بيته حتى يحن إلى البيت الحرام قلبه. سبحان الله. إذا دعوة نبي الله إبراهيم. نعم. أمر يذهل، وهذا ما أجن أهل الأرض. لا يجتمع على وجه الأرض كم من البشر يعدل من يجتمع حول البيت في موسم الحج في أي بلد كان. سبحان الله. هل جمع عملوا مباراة كأس العالم؟ نعم. وإعلام قاتل الحج لا يجد من يدعو له. نعم. حقا ليس هناك دعاية. ولما أمر الله نبيه إبراهيم أن يدعو له، أمره أن يؤذن عند البيت الحرام نفسه وحده. يؤذن وحده وأذن في الناس بالحج. أذن في البيت الحرام، من أسمع صوته؟ المولى عز وجل سبحانه وتعالى من أسمع صوته أوصل صوته معهم آلات الإعلام الجبارة نعم ودعوة لمباراة كأس العالم ومن لن يستمعوا ما طاقة الناس على الاجتماع رغم انشغالهم بالكرة نعم وانظر الفارق الكبير هؤلاء يجتمعوا فريق ينتصر لفريقه وقد يقتل بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا واخلاقيات منحطة في هذا غاية في الانحطاط وغاية في الانسفال وغاية في السباب الذهب للبيت لو كان من أسوأ الناس خلقا حقا ساعة حجه رب العباد يعطيه إشارة بسيطة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال سبحان الله الثرثار الذي لا يسكت يمسك لسانه رفس وفسوق وجدال العنيد الذي لا يحتمل في الحج يصبر رأي غيره نعم العجيب سبحان الله يقبل نعم عز أن ترى حادث فرد واحد يغمس واحد ولا يطعن واحد لكن الشاهد إن الكسرة الكاسرة الملايين المتحركة نعم كيف احتمل بعضهم بعضا كيف أشفق بعضهم على بعض الكل بالله مشغول وانشغاله بربه شغله عن غيره سبحان الله ترتيب رباني عجيب الناظر فيه يجد ألوانا من الدروس أن بإمكانية إمكان البشرية كلها أن تجتمع في مكان واحد لا يؤذي بعضها بعضا مستحيل إن هي أطاعت ربها نعم هذا هو غير هذا فلا ضابط الوحيد نعم إن هي جاءت لربها إن هي اجتمعت على طاعة خالقها ليدلنا نعم على أن سعادتنا وصلاحنا وسمو أخلاقنا وحسن تآلفنا وحسن تلاقينا لا يقع بشيء إلا كما يقع بخضوعنا لمن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نسائم ربانية عالية نعم ورحمات تحير العقول سبحان الله تحير العقول الإنسان يذهل كيف جمعت هذه الجموع من كل الجنسيات ومن كل اللغات وبكل اللهجات الهم واحد والهدف واحد والسعي واحد والخلق لا يرجى به إلا رضا الواحد سبحانه وتعالى منحة نعم ليس للبشرية على مر تاريخها كله شرعة واحدة فعلت في الناس فعل الحج في الناس حقا والله حقا فعلا نعم. هاتوا كل تشريعات أهل الأرض كل نظم أهل الأرض كل مؤتمرات أهل الأرض كل مخططات أهل الأرض هل هناك نظام واحد أو مخطط واحد يمكن أن يجمع الناس بهذا السمو الذي يجتمع به الناس في الحج لا والله ترى المشهد 5 مليون يتحرك في وقت واحد في المشاعر 5 مليون سبحان الله فعلا يعني 5 مليون الكل يتحرك بحركة واحدة بإشارة واحدة من رب السماء يأذن للكل بالنفرة في وقت إلى عرفة في وقت واحد الكل ينفر لعرفة نعم من كل بقاع الأرض التي شفتها بالقرآن يأتوك من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتي ضامر ضامر هنا ضامر مع الجوع ومع الظمأ ومع التعب ومع المشقة أنا رأيت حجاج جاءوا من أقصى بلاد الأرض ماشيين على أقدامهم سبحان الله سفر شهرين وثلاثة وخمسة نعم ولكن حبه وتعلق قلبه بالبيت جعله يأتي ويعاني كل هذه المعاناة جعل منه قوة وعزم لا يعدله في البشرية عزم سبحان الله الحج يقيم عزائم الخلق لأنه فريضة العزائم فريضة العزائم وكيف لا والحج أصلا شرع بسبب قصة سيدنا إبراهيم وهي قصة الفداء الحقيقية، ولذلك سمي عيد الأضحى. الأضحى لما يأمره ربه بأعز ما أمر به عبد في تاريخ البشرية، أن يذبح ولده بيده. سبحان الله، ولده الذي جاءه بعد سن، مش أي ولد، نعم، ده ولده وحيده، نعم، وهو قد بلغ من الكبر عتية، نعم، رزق به وهو قد تجاوز 100، نعم، وأمر بذبحه يوم أن بلغ سن سعيه. مشهد يحير العقول، ومع ذلك نبي الله إبراهيم لا يتردد لحظة في تنفيذ أمر الله سبحان الله، بل يعرض الأمر على ولده الذي لم يرى أباه منذ أن تركه في مكة، في مكة، إلى أن جاءه يستأذنه في الذبح. سبحان الله، والأعجب موقف الولد الابن، نعم، قل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، مدام أمر الله افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول تعالى فلما أسلم، أسلم الاثنين، أسلم، أسلم، نعم، لربهما في تنفيذ الأمر، نعم، وتله الجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت، يا سبحان الله، إنا كذلك نجزي المحسنين. الطاعة إحسان، نعم، فالإحسان في العبادة أمر ثاني جدا لا يمكن أن نبلغه. الحج شرع له، وإن كان مرة في العمر، ستعطينا من الشحنة ما يكفينا العمر، كلما ذكرنا الحج عرفنا أن بنا من العزم ما لو أحسننا اغتنامه لأعطينا أضعاف أضعاف ما نعطي. إن عينا الحج وتذكرناه، تذكرنا أننا كان لنا فيه من الخلق ومن الصبر ومن الاحتمال ومن صلة المسلمين أيا كان جنسهم، أيا كان لونهم، لونهم خلي بالك، نعم، لا يتواكب هذا الجمع ولا هذه الكيفية اللي يستوي فيها الأبيض بالأسود والغني بالفقير، نعم، والملك بالغفير. سبحان الله، الكل يلبس لباس واحد، نعم، ويسير مسير واحد، ويعبد عبادة واحدة. لو جمعت أهل الأرض لتسوي بينهم هذه المساواة في أي بقعة من الأرض شئت، على أي إغراء شئت، لن يوافقك الناس بحال، نعم، لو لن يلتقي الأبيض مع الأسود، لو ثلاثة لن، نعم، نعم، لن يلتقي الغني مع الفقير هذا اللقاء، نعم، لن يلتقي القوي مع الضعيف هذا اللقاء. آيات والله، آيات حقا مصداقا للعبودية. فضيلة الشيخ انفرق لو لم يكن في الحج غير هذه المعاني كلها لكان كافيا. هل وقفنا مع كل شعيرة من الشعائر في عجالة حتى نأخذ الجانب الروحي؟ لن يكفي الحلقة دي. يعني ان شاء الله فيما تبقى من وقتنا حتى نتوقف مع بعض الشعائر، بس في عجالة كده هو توقف معها، بدءا من الإحرام وما يعني الإحرام وما أصل هذا الإحرام. إذا كنا نتحدث عن الفداء فقلت هذه شعيرة، أو الحج شعيرة العزاء من أول لحظة. المرء يتخلى عن أهله، لا يعرف في الطواف ولا في أمناسك الحج الزوج زوجة ولا ولدا. يا سبحان الله، نعم، لذا جاء النص فلا رفث. رفث، الرفث فعل فطرة العبد نحو أهله، ألصق الناس به فطرة العبد نحو أهله، نحو زوجته الذي يؤجر، الدعابة، يؤجر عليه الملاطفة في الحج، في هذا الحج الدعابة، النظرة، الكلمة الحلوة، نعم، نحو امرأته، نعم، ينهى عن هذا كله. فلا رفث، مقدمات الجماع الحلال كلها ممنوعة. يعني حتى اتصل تليفون يقول لها وحشتيني بحبك، ايه الجمال ده، هذا الحلاوة ده، كل هذا ممنوع أثناء الحرم، ممنوع أثناء الحرم. سبحان الله، فمن أول أن يحرم الإحرام انخلاع من الدنيا، انخلاع من الدنيا معنى الإحرام خروج من الدنيا، نعم، ودخول على الآخرة في بيان عمل حي. سبحان الله، حتى ثيابه، حتى مواضع زينته، اللي متعود ما عرفش يمشي الا ببدله، نعم، وكرافته، لازم يخلعها. سبحان الله. اللي متعود يطلع بزي الملوك يخلعه. وتاج الملوك. نعم. لازم يخلعه. ويلبس الجميع أكفان. أكفان. أكفان. سبحان الله. رداء وإزار. رداء وإزار كالكفن حقا. حقا الكفن. حتى ما يستر العورة من الداخل ما دام محيطا أو مخيطا أبن بالتخلي عنه. يا سبحان الله. نعم. فالمرء من أول لحظة يعيش فيها مع آخرته. وهذا إعداد مش للآن فقط، ليوم القيامة. ليوم القيامة. فمناسك الحج أشبه ما تكون بما يقع على عرصات يوم القيامة. يا سبحان الله. مواقف الحشر ومواقف النشر ومواقف النفرة، كل هذه المواقف أشبه ما تكون في واقعها بما يتم للحجيج في حركته. المدقق البصير يرى في مناسك الحج إعداد رباني عالي لكل أهل الإيمان لساعة وقوفهم بين ذي الحجيج. إعداد يعني كأنها بروبة للموت أو للإقبال على يوم القيامة على رب البيت. نعم. سبحان الله. إقبال بروبة ليوم القيامة كاملة. يوم القيامة كاملا. نعم. تعرف كيف تسير في وسط الناس في وقت يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مطلوب منا أن نعيش هذه اللحظات من لحظة الإحرام. الكل يفر من الخلق للخالق، وإن سرنا مع الخلق فبأجسادنا وأرواحنا مع الخالق وقلوبنا مع الخالق. قلوبنا مع الخالق من أول لحظة. وهذا معنى الإحرام. معنى الإحرام. سنبيغتسل ليتخلص من أدراني أدراني من أوزاري المادية ثم والمعنوية والمعنوية، ثم يلبس إحرامه، ثم يعقد عزمه في الميقات. وليه الميقات؟ يوم القيامة مش هينعقد عملنا ولا عطاؤنا بين ربنا إلا في مواقف محددة أم محددة. قال أم القبر بعملك. نعم. بعدين تجمع في موقف ويبدأ مشهد لمشهد تنتقل. عملية انتقال عجيبة جدا. أنا مش عايز أخوض في تفصيلاتها الآن لأن لسه هذا وقت ورقت ضيق. وقت ضيق. نعم. لكن حننفصل بمشهد الخروج من الدنيا بالاغتسال وبلبس الإحرام. نعم. ونتهيأ للقاء الله بالطيب. يسن لنا مس الطيب. مس الطيب قبل الإحرام. بعد لبس الإحرام. بعد لبس الإحرام. أيوة. نعم. هتحط طيب بس على جسدك لا على إحرامك. على الجسد ليس على. نعم. ما لبس الإحرام. نعم. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس إحرامه رأيت وميض الطيب في مفرق رأسه. الله. في مفرق رأسه. نعم. فمن كثرة وضع الطيب كان يفرق رأسه في المنتصف. ترى الطيب وأثره في مفرق الرأس. فيسن لنا هذا. نعم. لأنك مقدم على من؟ على رب العز. فتقدم عليه بأجمل ريح، أجمل، بأحسن هيئة. أقدمت وأحرمت ولبست لباس الموتى، تبدأ تتهيأ لساعة العرض. سبحان الله. نعم. الميت بيدفن. نعم. ويوم القيامة بيبعث. لحظة البعث مرحلة فارقة، هتخرج من دائرة القبر لدائرة البعث والنشور وللحياة والحركة. قف هنا، أنت مقدم على ربك. لبي لبيك اللهم لبيك. نعم. لبي. نعم. بما تحب. نعم. يا من تريد جنة ربك يأذن الله لك بألوان المشاعر، وعليك أن تختار أيها لك أسمى. سبحان الله. تقرن، تتمتع، تفرد. النوايا تبدأ مع الميقات، فإذا نوى ولبى هنا بدأت محظورة الإحرام. لا رفث، لا فسوق، لا جدال، لا رفث. انقطاع عن أهله بالكلية إلا للضرورة. نعم. انقطاع عن شهواته بالكلية، انقطاع عما اعتاد من المباحات بالكلية، دخول في عالم آخر. فإن انقطع عن المباحات الحلال فمن باب أولى المحرمات. لذا قال فلا رفث ولا فسوق. والفسوق كل خروج عن طاعة الله في قليل الأمر أو كثير. وأصل كلمة الفسوق فسق، فسق الكتكوت من البيضة خرج منها، فسقت الرطبة خرجت من قشرتها. فالفسوق الخروج. نعم. فأي خروج عن طاعة الله عز وجل محرم، بل أشد تحريما، بل الأمر الأعجب. إذا كان الله عز وجل يعاقب على الأفعال، في الحج يعاقب على أفعال القلوب قبل الجوارح، وإن لم تفعل الجوارح. القلوب قبل الجوارح. قال تعالى نعم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، مجرد أن يريد المعصية وإن لم يفعلها يعاقب عليه. هذا الموضع الوحيد الذي يحاسب مولى عز وجل على الإرادة قبل، صرحت باستثناء هذا الموضع في الإرادة. نعم. لكن الحساب يقع من الهمة والعزيمة والإرادة. نعم. كل ذلك يدخل في الحساب. لكن أن يرتب عقاب، الأصل أن مرحلة الإرادة يكتب لك فيها ثوابها وما تريده، ولا يقع على بدنك محل باب مفتوح لسه العمل. نعم. قد يؤخره وقد يعجله. قد يعجل. لكن إن يعجل لك بالعقاب وإن لم تأتي الجوارح بأفعال، سبحان الله، فدي مسألة خطيرة جدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. فالمسألة خطيرة. لذا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق. الكلام، الجدال، حتى المناقشة، المناقشة يعني إذا خرجت عن كونها جدال بالتي هي أحسن، يعني من يناقشك تقول له الحق كذا، قال الله كذا فقط، قال رسول الله كذا، لكن أنا رأيي، أنا شايف، أنا بقول، أنا شايف وجدلك والتجليل لكل الكلام، كل هذا ممنوع، محظور، ممنوع، ما دام العبد لله محرما يوم القيامة. في حد يكلم حد؟ لا والله. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، كل يهمس لنفسه. نعم. فلا نعم. تسمع إلا همسا. هذا المطلوب مطلوب في الحج أن نعايشه، أن تخشع الأصوات للرحمن، أن لا نسمع من الحجيج إلا الهمس وذكر الرب، الذكر. حتى لما نفرغ من أداء المناسك ليس لنا إلا الذكر، اذكر الله. نعم. نلبي من البداية حتى يوم العيد، ثم نكبر تكبيرات العيد. نعم. ونستمر عليها أيام التشريق بالكامل. السنة الجهر بهذا كله حتى يسمع الخلق من حولنا. نعم. أننا لله لبينا، نشهد الأرض، نشهد السماء على تلبية ندائه وعلى تكبيرنا له وتحميده وتوحيده، إن هو أتم علينا النعمة وفرغنا من يوم العيد. نشهد. نشهد الإشهاد ده عبادة، ولذلك الناس كسلوا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. العج والثج، العج الجهر بالتلبية، الجهر بالتلبية، والسج إراقة الدماء. نعم. النحر. نحر. يوم النحر. فأفضل الحج العج والسج، الجهر بالتلبية. فيشرع لنا التلبية بصوت جهوري. يقول عبد الله بن عمر لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرمنا في ذي الحليفة، والله ما إن صعدنا الجبل، أول جبل بعد ذي الحليفة، أول جبل. نعم. حتى بحت أصواتنا من التلبية. بحت، بحت أصوات من التلبية. دول صحابة. نعم. حتى تشهد الأرض كلها تلبية المنبين. وذلك يشرع لنا التلبية حتى في لقاءاتنا، واحد يلقى الآخر يقول السلام عليكم ولبيك اللهم لبيك أثناء إحرام، والثاني يرد لبيك اللهم لبيك، سبحان الله. فصارت تحيتنا، صارت لغتنا، صارت حياتنا التلبية، التلبية. فإن فرغنا من التلبية فشعارنا التكبير. الناس حتى في منى بعد انتهاء يوم العيد يجلسوا للأكل والشرب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله، وذكر الله. ويقول أنس نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في خيمته، صلى الله عليه وسلم يجهر بصوته فنكبر بتكبيره حتى ترتج منا كلها بالتكبير. ما شاء الله. هذه من سنة أماتها الناس. سنة سنة أماتها الناس حقا والله. لابد أن نشهد الأرض وخص الأرض الحرام في البلد الحرام الذي حرمه رب الأنام. نعم. لابد هذه البقعة بالذات وسط الأرض أن تشهد من هذا. بل يشرع للي جاي من أمريكا واللي جاي من المغرب واللي جاي من كل بلد الأرض إن أحرم مبكرا أن يلبي ليسمع الخلق كله في بلده وفي طريقه لكن وفي كل وإن كان مطلع. طبعا إن المنطقة بتاع من الميقات وانت طالع هذه المنطقة لابد أن تشهد لكل قادم بأنه لبى نداء ربه عظم الله كبره وحده نزهه حمده. هذا التلبية نفسها هي التوحيد الخالص سبحان الله. فكيف يدعي أحد كيف يدعي أحد أن هذا شرك والعبادة الحجر. ونحن نقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. فضيلة الشيخ انفلت الوقت من بين أصابعنا كما انفلتت الأعمار. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم ومستمعينا ومشاهدينا حج بيته الكريم والوقوف بعرفة والتمتع بهذا الفيض الكريم الذي من الله به علينا من فهم لمناسك الحج. ولا يسعنا في آخر الأمر إلا أن نشكر فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء وعوضك خيرا عن هذا الوقت إن شاء الله. وندعو الله أن يجمعنا على عرفات بإذن الله نحن وكل مشتاق. إخوة الإيمان إن صح اشتياقك لبيت الله وأخلصت النية لحج بيت الله رزقك المولى عز وجل هذا الأمر. فلنفعل ما علينا ولنقدم ما بأيدينا عسى المولى عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن يجمعنا في بيته الكريم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وما كان من خير أو توفيق فمن الله وحده وما كان من غير ذلك فمن ذنوبنا ومن الشيطان. نعوذ بالله أن نذكر به وننساه ونعوذ بالله أن نقول ما لا نفعل. نسأل مولا عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما حتى نلقاكم في لقاء جديد مع فوق الخوف. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا